السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا إلى عجبتنا. فبعد سادتي، فهذه أيام مباركة ونفحات مشرقة نجتمع فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يبعد أن تكون هذه أشرف لحظات في حياتنا كلها. يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتعرض لأشياء كثيرة ولمواقف، لعل أشرفها عندما يجتمع مع إخوانه على طاعة الله سبحانه وتعالى، على ذكر الله سبحانه وتعالى. مر معنا اليوم في الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، في رواية يذكرون الله، يعني ما هو الخير بالكتاب، طبعا الكتاب هو أشرف الذكر، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندها. أنا أقولها لكم بصراحة، يعني الأشياء الأربعة الموجودة بالحديث كلها أشياء معنوية أو أشياء روحانية أو أشياء غير ملموسة أو محسوسة بالنسبة لنا، وإنما كلنا بلا استثناء كمسلمين ينبغي أن نؤمن بها لأنها من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. في بعضنا يحس ببعضها، واضح كيف؟ سيدنا الأسيد بن حضير لما تلا القرآن نزل الظلة وخشي أن تطأ الفرس ابنه، فلذلك أوقفه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو بقيت تتلو لبقيت إلى الصباح حتى يراها الناس أو كما قال. يعني شو عم حاول يقول؟ أنه هناك أشياء معنوية، هناك أشياء روحانية محاطة بنا، محيطة بنا، لا نشعر بها، نؤمن بها جميعا. واضح كيف؟ هذه الأشياء لعل تكون هي معدن السعادة ومعدن القرب ومعدن الأنس ومعدن اللطف بالله سبحانه وتعالى. ولذلك شعرت أنا لما بدي أبدأ بالمحاضرة، يعني في عنا مشكلة كبيرة لا يمكن حلها بمحاضرة. لاحظت كيف؟ أنا أنظر إلى دوام الأعمال بعد رمضان، يأتي من طرفين، صلح لي إذا كان غلط، إما أن يكون قلب ينبع منه الأوامر إلى الخارج، واضح فيه، أو أوامر تأتي من الخارج. القلب سبحان الله، نحن عشنا، أنا أتكلم عن نفسي ما أتكلم عن غيري، عشنا حياة فيها الكثير من العمل، فيها الكثير من الاهتمامات، علقنا قلوبنا بكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، ما تذكرنا الله سبحانه وتعالى إلا في مأزق. شايف؟ أنا دائما بضرب هذا المثل، إذا واحد مرض مرض، لاحظت كيف؟ يعني أنا عم بحكي على صناعتي، إذا واحد مريض مرض يذهب إلى الطبيب الأول بيعطيه دواء ما بيشفى بإذن الله، يذهب إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى العاشر إلى العشرين، بعدين 21 بيكون صريح شو بيقول له؟ بيقول له هذا مرض ما له شفاء عنه. شو بيساوي الإنسان منا؟ طبعا هذا بيطبق على أشياء أخرى غير مرض تنزل بنا، وقتها يتذكر الله سبحانه وتعالى. شايفتي؟ شو بيساوي؟ بيروح بيذهب في الليل يبكي ويتضرع ويستغيث بالله سبحانه وتعالى. أنا لا تفهمني غلط، أنا ما أقول لك لا تذهب إلى الطبيب، لا، لكن من أول خطوة بدك تخطوها إلى الطبيب الأول. واضح؟ بده يكون ببالك إنه هذا أمر وضعه الله ولا يرفعه إلا الله. واضح كيف؟ وهذه العملية، هذا الاعتقاد لما ينبع من الداخل شايف ايه بيكون هو مزكي داعم لجميع القوى. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. واضح كيف؟ فلذلك طبعا إن شاء الله يعني أنا والله بحب أنه يسر على نفسي ويسر عليكم، ما بحب أنه يجعل الأمر صعب، لكن هذه القصة شايفة قصة طويلة، لاحظوا هي قصة تمتد لمدى سنوات. ولذلك أنا أهيب بالشباب اللي حضروا هذا المجلس، واضح كيف؟ يا معشر الشباب الآن لسه عظمكم طويل، مفاصلكم طويلة، أنا بالنسبة لي عظمي صار قاسي ومفاصل صارت قاسية. شو المبدأ المعتمد الآن عند الكل؟ وأحيانا ببعض الفرائض، شلون يعني ببعض الفرائض؟ مش الواحد بيطلع على الحج بيقول له والله ساعتك صغير أطلع على الحج، يعني أحيانا ببعض الفرائض وبكل النوافل، شو بيقول لك؟ بيقول لك متى ما كبرت، متى ما كبرت يا سيدي شو بيصير معك؟ تأسى مفاصلك، تأسى العوايد تبعك، يعني أنت بتتعود على عوايد ما تستطيع أن تتخلص منها. أنا بظني، أنا هيك بظن، أنا في عندي كبار بعائلتي، لاحظت فيه، بقول نيارهم هدول الكبار، لا عندهم شيء، ما في شيء شاغلهم، ما في مشاغل عندهم، واضح فيه، لكن هي الحقيقة كذلك، الحقيقة إذا أنا ما اعتدت منذ صغري بالقلب أولا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يعني كلنا نقول لا إله الله وحده لا شريك له، لكن هذا القلب متشعب متشتت، واضح كيف يذهب يمنة ويسرة في أمور، معظم الأمور التي نحن نتداولها ما تغني عنا فتيلا. أنا دائما أضرب مثل بذلك، في اثنين من أقربائي كانوا بالثانوية الشرعية ووعد وقت يعني وضعوا وصائد كثيرة حتى إيش؟ حتى يأخذوا بكالوريا عادية ما يأخذوا بالشرعية، لاحظت كيف؟ الآن أنا أنظر إنه بعرف أن هذول أقربائي يعني وصفهم بالمجتمع شو هني؟ مو أناس عاديين، كان دون العاديين كمان، يعني شايف كيف؟ بجوز هذا الشخص لو بقي في الثانية الشرعية شو بيصير معه؟ كان بيصير آية مثلا في قراءة القرآن، آية في وعظ الناس، آية في كذا، لاحظوا كيف؟ يعني ليش هو ما هو الحامل لنا في الأساس؟ شايف كيف؟ كل العائلة قامت فزيتوا، يعني أخي هدول بنطلعهم من الثانية الشرعية، لازم ياخذوا بكالوريا عامة عشان نشوف مصلحتهم بالدنيا، لاحظوا كيف؟ شو معناتها؟ معناتها نحن للأسف أنا أقول أنا هيك نظرتي، بجوز يكون عندك نظرة أخرى، نحن ما نثق بالله سبحانه وتعالى، نحن نثق بكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ ولذلك إحنا ما نمسكين إمتى يخلص رمضان كل واحد منا يرجع للشيء الذي كان فيه، وهي صارت يعني على جميع الأصعدة، في واحد كان من أكابر العابدين والفقهاء، بعدين سمي خليفة للمسلمين، شايف كيف؟ مو سيدنا عمر بن عبد العزيز، واحد كان ما احتمني اسمه، أنا بعرف اسمه، نعم، كان يقال هكذا يقال بالقصص الأدبية إنه لما أتاه الخبر كان يقرأ في القرآن، فقال شو قال؟ يعني كلمة والله كبيرة في شو قال؟ هذا فراق بيني وبينه، شايف كيف؟ يعني أنا كنت قاعد عندي هالمصلحة ما لي شايف أحسن منها، شو هي المصلحة؟ أقعد كذب عن الناس، لاحظت كيف؟ قل لهم إنه قال الله، قال رسول الله كذا، بعمل هيك، بأشر هيك، بحكي لهم قصص، بحكي لهم الحكاية، لاحظت كيف؟ الآن لا صار في عندي خلافة، شايف كيف؟ في عندي شيء ممسوك باليد، شايف كيف؟ وهذا أنا أقول لكم هو خطأ إذا فعلنا في حال إقبال الإقبال على الدنيا وفي حال إدبار الدنيا، لكن بحال إقبال الدنيا يعني العوامل تكون أكثر، يعني هذا الرجل اللي أنا عم أتكلم عنه ملك الدنيا كلها، لاحظوا كيف كان خلافه بدمشق ملك الدنيا كلها. الآن أنا أقولها لكم بصراحة، أنتم يا معشر المسلمين، أنتم إذا تركتم الجانب الروحاني أنتم بالقائمة أسفل شيء، شايف كيف؟ لا أنتم متطورين، لا عندكم مال، ولا عندكم شيء، عرفت كيف؟ وهذا عم ينعكس على أنفسنا أولا، شلون عم ينعكس؟ يعني عم ينعكس إنه المسلم صار مادي، لاحظت كيف؟ ما عاد عنده ثقة بالروحانيات، تركنا الروحانيات جانبا. نحن الله سبحانه وتعالى كمسلمين أعطانا كنز عظيم لا يوجد له نصيب في الدنيا كلها، ألا وهو القرآن الكريم، ألا وهو دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في هي كلها هي وسائل وغايات، هي توصل إلى من؟ توصل إلى الله سبحانه وتعالى القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. نحن كل هاي الشغلات ما عجبتنا ولا بنقضينا، كيف كيف؟ يعني انا بقول بصراحه واضح، اذا يكون واحد صاحب اسره يعني بيدخل على البيت، نحن نفكر هذول الاولاد مو فهمانين، والله فهمانين اكثر من هذول الاولاد، بيشوفوا هذا الابن بيشوف ابوه، اذا فاته صلاه الفجر لانه ما رن المنبه، لاحظت كيف؟ او فاته حزبه من القران او كذا، يعني الشغلات ماشي، عرفت كيف؟ ما لا بيتأثر كثير ولا بيهتم، لاحظت كيف؟ بينما اذا اتخانق هو معلمه بالشغل او بده ينقص له معاش، بيجي على البيت منكرب ووشه قالب، شايف كيف؟ بصير بيخانق وبيعلم. نحن عم نعطي رساله غير مباشره لهدول الاولاد، انتوا يا اولاد هيك عم نقول لهم يعني، وهذا خطا طبعا اللي عم نقول لهم، عم نقول لهم انه انتوا احكوا بالدين، دائما احكوا بالدين، شايف كيف؟ بس التطبيق العملي هون بيكون دنيوي ما بيكون ديني. لاحظت كيف؟ وهي الرسالة عم تصل للأولاد، ولما نحن ردنا حالنا إلى هذا الحال الذي نحن فيه، نسأل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه، شو صرنا؟ صرنا تحت الخل. فإذا كان يعني هذه الرسالة وصلت إلى الأولاد أنه نحن شغلتنا حياتنا كلها مادية، لاحظت كيف؟ ماذا سيفعل هؤلاء الأولاد؟ بدنا نشوف النتيجة، بأنا والله أتألم لها كثيرا، شو يعني؟ بيصير كثير منهم مرحلة. أنا في واحد بيجي لعندي من الجامعة، شايف كيف؟ هلا مو بس الوقت، كنت وقت كنت أنا بالجامعة كان يوجد في الجامعة يوجد له واحد أو اثنين ملحدين، لكن هلا شيء يعني غرقنا وحرقنا ومدنا كلياتنا، يعني شايف كيف؟ هذول أولادي، شايف كيف؟ إذا أنا مو من أولادي، لكن هذول من أولاد المسلمين، يعني من أولادي، هذول من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أنت بتحب سيدنا النبي لازم تعتبر هذول جزء منك، عرفت كيف؟ هاي المصيبة نزلت بك، شو سببها؟ سببها نحن، ليش؟ لأن نحن عندنا اهتمام بالماديات، ونحن في ميزان الأمم صرنا أدنى شيء، لاحظت كيف؟ ما زلنا ولله الحمد، هذا اعتقادي، وأنا عندي اعتقاد وأنا بناقش عليه، وأنا مستعد أثبته لمن أراد أن أثبته له. نحن ما زال عندنا روحانيات، ما زال عندنا أشياء هي أعز وأغلى من ذلك، لكن من نواحي المادية أنا أقولها لكم، لأن نحن ما عم نطبق ما أراد الله سبحانه وتعالى لنا، واضح كيف؟ وصلنا إلى الحضيض، سادات الصحابة كان ينظر إليهم كمجتمع مكي كمجتمع مدني من قبل بعض الناس انهم بالحضيض، لكن لما طبقوا امر الله كما ينبغي قديش اخذين؟ يمكن 20 سنة، واضح كيف؟ شو صار بعد 20 سنة؟ تاج كسرى وبساط كسرى، شو صار فيهم؟ فاتوا على المدينه المنوره، لاحظوا كيف؟ وغدق المال عليهم غدقه، شو يعني انا عم احاول اقولكم؟ انا اعتقادي لما نحن نكون قائمين بامر الله اجتمعت لنا الدنيا والاخره، اذا نحن زي حالاتنا ما لنا قائمين بامر الله، الاخره مضمونه لنا، لاحظوا كيف؟ لكن الدنيا هون بده يصير لها نظره اخرى، لاحظوا كيف؟ وهي هي الحكمه الالهيه، ما بعرف هيك انا بشوف بالحكمه الالهيه انه كل شيء بهالدنيا على الاطلاق انت بتلحقه هو بيهرب منك، وكل شيء انت بتدرس لك ظهره هو بيلحقك بسر، لاحظت كيف؟ فلذلك اذا انت بتريد الدنيا، وشو الاستثناء بذلك؟ في استثناء، شو هو الحاله الاستثنائيه؟ ما في استثناء ذات الا الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى هو القائل: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلي باعا، ومن أتاني يمشي أتاني أتيته هرولا، في بعض الروايات والله بكل خير أسرع. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني أنت إذا بدك الدنيا ما لا غير سبيل غير الله سبحانه وتعالى، إذا بدك الآخرة ما لك سبيل إلا الله سبحانه وتعالى، إذا بدك الله سبحانه وتعالى ما لك سبيل إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك عنوان هذه المحاضرة هذا مؤرق، ليش مؤرق لنا جميعا؟ لأن سيدنا النبي بيقول: لو أن أمتي علمت ما لها في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. سيدي. نحن هلأ في شيء عزيز علينا، سواء نحن عرفنا عزته أو لم نعرفه. شايفي والله كيف مضوا هالنيف وعشرين يوم، الله أنا ما بعرف، ما بعرف كيف مضوا. ولا صفي أقل من القليل، طبعا صفي الذروة، صفي ذروة الأيام المباركة، قد يكون ليلة القدر موجودة فيها. لاحظت كيف؟ طيب وبعدين نحن شو؟ أنا بأسأل حالي، يا ترى أنا معلش يعني لا تأخذني بهالكلمة، أنا بيرجع مثل الدواء بعدين. شو يعني مثل الدواء؟ خلينا معلش نفصلها، شو يعني مثل الدواء؟ يعني هدفي بالدنيا أكل وشرب ومسكن وبيت. لاحظت كيف؟ الدواء تشاركني في هذه الأهداف لما لا؟ طبعا أنا لا أنكر، أنا ما عم ناقشك. الإنسان طريقته في الأكل وطريقته بالنوم مترقية، أو بيسموها لا متحضرة لما تقارنها مع الدواء، لكن الهدف الغاية شو هي؟ هي واحد. أنا أقولها لكم الآن، أنا في شهر رمضان، هذا رمضان أفندي كرس إنسانيتي، عرفني أنه أنا بني آدم، أنا مالي حيوان، أنا بني آدم. فلذلك أنا أشفق على نفسي أنه بعد ما ينقضي شهر رمضان أرجع حيوان. لاحظت كيف؟ شو يعني حيوان؟ يعني اهتمامي بأكلي وشربي وما إلى ذلك. لاحظت كيف؟ فهذا أمر مؤرخ. يقول صلى الله عليه وسلم: لو علمت أمتي ما في شهر رمضان لتمنت أن تكون سنة كل رمضان. طبعا أنا ما بدعي أنه أنا استغرقت كل المعاني الموجودة في رمضان. هذا رمضان هذا شيء عظيم، يعني رمضان فيه نفحات، يعني أنا ما أستطيع أن أعبر عن ذلك. الله سبحانه وتعالى، شوف الله سبحانه وتعالى غني كريم حكيم، بيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. طيب شو كان الوضع قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندي شيء، أنا ما بعرف، لكن أنا قرأته في صحيح مسلم. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت هو أشد الغضب، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أنا بتصوري القاصر لو كان هذا غير الله سبحانه وتعالى يصطفلوا ينحبوا يروحوا كلهم على نار جهنم، شلنا فيهم. لا، الله سبحانه وتعالى ما رضي لكم بذلك. شو فعل؟ بعث رجل كريم نبيل من أسرة كريمة من بلد كريمة، واضح كيف؟ أنزل على القرآن. أنت بهذا الشهر، بشهر رمضان، أنا اقتناعي إنه هذا الشهر كما أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا، يعني أنا إذا بدي فسرها بتفسير مادي كأنه سبحانه وتعالى أرسل إلينا، أنزل لنا حبلا أو أعطانا شيء شان إيش نحن نتمسك فيه في هذا الشهر. فلذلك أنا قناعتي الله سبحانه وتعالى لا يقطع ذلك أبدا. فلذلك أنا أرجو أنه تعمر هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى. هذه إذا عمرت بالله سبحانه وتعالى صار طبعا مواسم الخير لا تنكر، لأنه هذه أشياء امتن الله سبحانه وتعالى علينا، وفي أكثر منا عند المسلمين ما في أكثر من مواسم الخير. بكل ليلة في ساعة إجابة، كل يوم جمعة في ساعة إجابة، وفي عندك شهر رمضان بيجي السنة، وعندك يوم عرفة بيجي، واضح كيف؟ نخلص من موسم بيجي موسم، هذا ندل على شيء، بدل على أنه الله سبحانه وتعالى يريد منك أيها الإنسان أن لا تنسى، يريد منك أيها الإنسان أن لا تتركه، يريد منك أيها الإنسان أن تتعرف عليه، يريد منك أن يريد الإنسان أن تتعلق به سبحانه وتعالى، يريد بك أن يريد الإنسان أن تحبه، يريد بك أن يريد الإنسان أن تتوكل عليه، يريد بك أيها الإنسان أن تثق به سبحانه وتعالى. شو النتائج؟ يعني شو نحن أنا وأنت رح ننفع الله؟ بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لكن أنا والله منتفع فيه، ليش منتفع؟ هي أي معلومة قرآنية، شايف كيف؟ أنا لا أجد الناس عم يطبقوها كثيرا، لكن أنا عندي فيها يقين كلي، عرفت كيف؟ وهي ما ذكرت في، يعني ما ذكرت مثلا بسورة الأنعام اللي تتكلم عن العقيدة، ولا ما ذكرت مثلا بعد آية الكرسي للدلالة على كرم الله، وطبعا هي بتدل على كرم. إيش ذكرت هي المعلومة؟ ذكرت بسورة الطلاق. شو يعني؟ يعني يا ابن آدم أنت حتى اللي بتدري بدك تنظر لهذا الأمر. شو قال سبحانه وتعالى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شو بعدها؟ إن الله بالغ أمره. مهما كان الإنسان، مهما كان رأسه يابس، مهما كان هو مخطط عظيم وكذا، بعض الأشياء تزبط معه، بعض الأشياء شو بيصير فيها ما بتزبط معه، لاحظت فيه. وبعدين متى ما كبر شر وأحساني لاحظت فيه كل قوة بتبدأ تستنزل، شايف كيف؟ الفهم ما بيعود مثل الأبد، والذكاء ما بيعود مثل الأبد، والممارسة حتى الممارسة بالحياة ما بتعود مثل الأبد، واضح شيء. وأكثرنا بيدخل عليه الملل، ليتطرق إليه الملل. وقتها شو بيصير فيني؟ أمثالي الله يتوب علينا، نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، بنحب إنه والله وين أبوك؟ راح على العمرة. يا ابن ادم ليش ما رحت على العمرة لما كنت ابن؟ لاحظت وين ابوك؟ قاعد بالجامعة عم يقرا قران. يعني انا ما احاول ان اقول شتان بين الذي عرف الله سبحانه وتعالى بعد فقده لغيره، ومن عرف ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يعدله شيء، ما في شيء بحياتك بيعادل الله سبحانه وتعالى. في حديث له أكثر من 10 طرق، يعني على رأي الإمام السيوطي وغيره بيكون متواتر. شو بيقول صوفي سبحانه وتعالى؟ اسمعوا شو بيقول، ما عندي شيء. هذا بهمنا، بهمنا كسماع، بهمنا كاعتقاد، بهمنا كتطبيق عمل. بيقول سبحانه وتعالى فيه، أو يمكن يكون كلام النبي، هو في بعض الروايات من كلام الله سبحانه وتعالى: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، يعني ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كفاه الله الهموم كلها وأتته الدنيا راغمة. شايفتي؟ ومن تشعبت به هذه الهموم، أو كما قال، لم يبال الله بأي واد من أولية الدنيا هلك. أنا أقول لكم إياها بصراحة، يعني أنا بجوز ما عندي معرفة بالسابقين، لكن السابقين أنا بنظر لهم، يعني إذا واحد بيحب الدنيا شو بده يحب؟ هيك نظرتي أنا له، بيحب يعني أكل معينة أو ملبس معين أو مسكن. لكن أقول لكم بصراحة الآن بحياتنا، في أنا بقول ألف بس هي ألوف، يمكن ألوف من الأشياء الصارفة عن الله سبحانه وتعالى، لاحظت إيه؟ فلذلك أنا الأحلاق خصلكم الحديث، ما بحب طول عليكم ولا أصير خصلكم تروح على البيت، واضح كيف الأحلاق مثل الحديث باخده من ما لي حفظه أنا كله صلاة حفظ القرآن، لكن هالدعاء أنا بشوفه يعني ليلي اللي قلبه ما اشتعل هيك واتصل بالله سبحانه وتعالى، وهو الحل الأمثل. الحل الأمثل أن يكون القلب معلق بالله سبحانه. هذا القلب المعلق بالله شايف كيف؟ وين ما كان ما بيخاف عليه. عشوف في واحدة، في امرأة من النساء وضعت بظرف أسوأ ظرف تقريبا في نظري، أسوأ ظرف. شو هي؟ هي السيدة آسيا، امرأة فرعون، زوجها صبح ومساء بيقول أنا ربكم الأعلى. استطاعت هذه المرأة بتوفيق الله أن تكون واحدة من 4 نسوة قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نساء العالمين على الإطلاق. فهي المرأة شو ساوت؟ هي شو قالت؟ مع قلبها معلق بالله، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فذكرت العندية قبل الجنة. لاحظتي؟ يعني هي بالدنيا وبالآخرة قلبها معلق بالله سبحانه. هذول اللي قلبه مو معلق بالله، طبعا من حيث الدعوة، هلا إذا بتسأل كلنا قلبنا معلق بالله، إيه يا رجل؟ طبعا يعني كلنا بنحب الله. شوف التعلق بالله والحب لله، هذا في منه شيء عقدي، يعني أدنى ما يكون هذا مطلوب من كل مسلم. لكن في ناس بتفاوتوا فيه، يعني أنا بحياتي اجتمعت بناس شعرت أنهم يحبون الله أكثر مني. والله أنا بالكوب صراحة أنا غرت منهم، غرت من هذول الناس. شايف كيف؟ يعني لما يكون واحد لما تذكر الله أدى أمامه بيهتز كله، طبعا أنا ظني أنه هذا بيحب الله سبحانه وتعالى أكثر مني، أنا بدعي أنه بيحب الله، لكن هنا عم نشوف تطبيقات عملية أكثر. فلذلك كل واحد منكم يرجع لنفسه، يلي قلبه معلق بالله ما بيحتاج لكلامي كله، بيضحك عليه يمكن على هالكلام. يلي قلبه مو معلق بالله، خلينا ننظر إلى القضايا التي ذكرت في هذا حديث حفظ القرآن. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أفقدها. ليش هي المعصية شو إلها؟ يا ابن آدم، هي المعصية في كثير مننا دون المعاصي، سواء كان أنا نظرت نظرة غير مشروعة، أو سمعت شيء غير مشروع أو أكلت طعام حرام، لاحظوا كيف هذا بجوز يعني الطبيب يقول لك إنه هذا طعام صحي وبجوز كذا، لكن هي قال عن أمثال صلى الله عليه وسلم سهم مسموم من سهام إبليس، لوين هذا بيروح؟ هذا بيجي ضغري على القلب، إبليس لأخذ سمخة واحدة للقلب بأي معصية تعملها. طيب هذا اللي سلخ قلبه بهالكلام هذا شو بيصير معه؟ إذا سمع معي موعظة ما بيطلعش منها، إذا قرأ قرآن ما بينبسط، يسمع الموسيقى بينبسط أكثر. ليش؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم قال مشان اللي يحفظ القرآن شو قال له؟ اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيت. ليش؟ لأنه في بعصرنا أنا بشوفها أكثر من بقية العصور، في نوازع، في مغريات، في شهوات خارجية. يعني فكي إذا الإنسان ما رحم من الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي، واضح كيف بيكون في في في في شيء في جذب. فإذا هون عشان أنت تحافظ على ما ما ما يعني ما فعلته في رمضان، أول شيء بدك تترك المعاصي. لاحظت كيف بعدين شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ وأن أتكلف ما لا يعنيني. شايف كيف؟ وهلا أنا هي تشوفها معظم الناس هذا الشيء اللي بيصرفون، يعني أنا بضرب لك عليها مثال لا تفهمني غلط، في عندنا الواتس أب هلا بيقعد عليها الواحد 5-6 ساعة، لاحظت فيه؟ طبعا في منا بالمعصية وفي منا مو بالمعصية، بيكون بس عم يحكي فلان والله سافر، فلان إجا وفلان، 5-6 ساعة. يا ترى هدول 5-6 ساعات إذا صرفت ثلثهم أو ربعهم في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى أو في ذكر الله، ما كان أحسن لك؟ كان أحسن لك. فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم أتكلف ما لا يعني، هذا مو شغلتك، مو شغلتك الشغل. شو بدك؟ فلان راح له، صحيح فلان راح الصين بس بعد يومين بده يروح على اليابان كمان، عرفت كيف؟ اذا انت بس بدك تصرف عمرك انه تدرى انه هذا راح الصين وهذا راح اليابان، تجي من اول ما يحطوك بالقبر وين العمل؟ ما في عمل. شايف كيف؟ في فلان راح الصين يقول لك عوم في أرضك ما في إلا أصيل ولا في أمان، في عندك منكر ومنكر وفي مرزبة، شايف كيف؟ وبدأ ينزل فيك سلق، شايف كيف؟ فأنت هون ارحمني أن أتكلف ما لا يعني. شوف جوامع الكلم، صلوا على سيدنا النبي الذي بيقول جوامع الكلم. طيب بعدين شو بيقول؟ هدول أنا بدك ثلاثة حافظهم، ما تفكروني حافظوا كل الدعاء، دعاء طويل وجميل، جعوا أقول دعاء حفظ القرآن. وارزق قلبي حفظ كتابك. شو يعني؟ يعني هذا القلب اذا توجه ناحية القرآن، الانسان عنده هلا انتم مصايمين ان شاء الله كلكم صايمين برمضان، من فوائد الصيام شو هي؟ من فوائد الصيام ان شاء الله سبحانه وتعالى يعرفك على القوات الكامنة فيك التي لا تعرف عن نفسك. لاحظت كيف؟ انا حاكي مع ناس غير مسلمين عندهم مستحيل ان الواحد يقعد بلا اكل وشرب لهالفتره، المسلم بتلاقي ولد صغير قاعد هالفتره. ليش؟ من وين هذا اتى؟ لان الصيام عرفه بقوه هو غير عارف بها، هو يعتقد نفسه انه هو غير قادر على فعلها، بيجي الصيام بيعرفه فيها. فلذلك لاحظت كيف هون اذا كان هذا القلب توجه الى الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف اذا كان الانسان قادر على ضبط قلبه وعلى انه ما يذهب هذا القلب يمنة ويسرى، ما يتشعب حتى ما يبالي الله سبحانه وتعالى به باي وادي من اوديه الدنيا هلك، شايف كيف؟ هذا التوجه القلبي سيكون له اثر علينا، سيكون له اثر على اولادنا، سيكون له اثر على. وبالنهاية نطلب المعون من الله سبحانه وتعالى. ورد معنا بالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل ماذا قال له؟ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هي طلب المعونة من الله. وينك أنا أدمت فلسفت وأدمت حكيت، إذا الله سبحانه وتعالى ما عاني والله لا أستطيع أن أفعل ذلك. لاحظت كل واحد منكم في فقير محض فقر إلى الله سبحانه وتعالى في طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. إذا الأمر أول شيء بدك تدرك الوضعية اللي الله سبحانه وتعالى وضعك فيه. لاحظت فيه شو هل أنت شايف هالوضعية هاي؟ أنت بتسأل هاي الوضعية إنه الله سبحانه وتعالى وضعك في بيته، فوتك على بيته، أنا والله شايف في أم عيني، شايف في ناس بيوقفوا برا بفكر شو يعني بيوقفوا برا. أنا تفسيري إلى الله سبحانه وتعالى ما سمح لنا نفوت، جايب كيف نحن الحمد لله الله سمح لنا نفوت. هاي هذا كلام من الله سبحانه وتعالى. قلت لهم دائما أنا بحكي قلت لهم هدول الشباب لما يكونوا صغار كلها ياتكم بالمسجد، بعدين ما بنقدر نشوف حدا منكم. شو السبب؟ السبب في شيطان، شايف فيه مو عاجبه شغلك مو عاجبه. لأن سيدنا النبي سئل عن أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، فسأل سيدنا جبريل، سيدنا جبريل سأل الله قال له أحب بقاع إلى الله المساجد. أنت يا ولد يا صغير ما الله مكرمك دائما عم تجي على بيت الله، صحيح أيام تركض أيام تأروش أيام تعزي، بس على كل حال أنت قاعد ببيت الله. بيجي بعدين بتلاقي هدول الشباب الصايعة النايعة النايعة شو عم يسووا؟ بيروحوا واقفين بالأسواق. شو يعني؟ سؤال صلى الله عليه وسلم عن شر البقاع، هي بالأرض، أرضنا شايف قديش أرضنا صغيرة بالنسبة لكم. سؤال صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع فيها وشر البقاع، شو هي شر البقاع؟ قال له أسواقها. لما سأل سيدنا جبريل سيدنا لاحظوا فيه يعني هي مصيبة وقعت بهذا الرجل أو بهذا الشاب، أنه طلع من خير البقاع إلى شر البقاع. هاي النقطة. نحن هلا كمان الله لا يجعلنا من الأصحاب من اللي يصابوا بذلك، شايف كيف الله يحمينا من هذا الشيء. نحن هلا بخير الأيام وخير البقاع وقاعدين بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العصر يوم الجمعة مظنة ساعة الإجابة وكذا، بعدين شو بيصير معنا الله أعلم. فلذلك في واحد الشيوخ أوصى تلميذ شو قال له لا تذوق الخل بعد العصر. الواقع هالأشياء المغريات والشهوات، أنا بقول للشباب أكثر شيء، هي ظاهرة كتير جميل. بيقول صلى الله عليه وسلم إنه المرأة إذا خرجت استشرف الشيطان. شو يعني استشرف الشيطان؟ يعني أنت بتشوفها بعيونك عشرة أضعاف جمالها وعشرة أضعاف كذا، بعدين شو بيصير خربان بتظهر على حق. لاحظت كيف؟ ففي أرق وفي أشياء غير محمودة، لاحظت كيف؟ لكن هي بتحرضك بيزين لك الشيطان مشان تستعملها، لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتك اللي كان منكم هيك برمضان تعود على قراءة القرآن، قراءة صفحة يواظب على صفحة أو نصف صفحة متى ما خلص رمضان، واللي تعود على صلاة التراويح شايف كيف؟ يواظبنا على ركعتين بعد رمضان هيك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع، ويطلب العون من الله سبحانه وتعالى. دائما بيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا والله مو هون مشان أتمنفخ عليكم، لكن لحق لكم هالقصة. أنا كثير الأسباب وايام كثير محرج بالطياره، وين بيصلي؟ كله عم يطلع علي وكذا. والله والله والله اقول لكم هاي مشان تعتقدوا بالله، انا ما لست شيئا، عرفت كيف؟ الله بيجيبكم كما اجابني. والله ما في مره قلت اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الا تيسرت لي الصلاه باهون سبب وعلى الواقف قدام الكل. فلذلك اطلبوا، بس اطلبوا من الله، قلوا له اللهم أعن بهالأيام بهالليالي الفاضلة أخير ما تطلبه من الله ما هو طالبه منك. شو بتلاقي الزلمة هذا بده وظيفته تتحسن، والثاني بده وثالث بده ينقل من بيت، شايف؟ ما عدا سائل، لا سائل على ذكر الله ولا سائل على شكر الله ولا سائل على حسن. فأنتوا اطلبوا هذا الأمر من الله وانظروا كيف بيكون الإجابة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو بكل خير سبحانه وتعالى، كما أسرت لكم في ذلك الحديث هو أسرع. نسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يزيدنا من فضله. يعني الحديث يطول سادتي، وهذا له علاقة بالاستقامة، شايفين الاستقامة التي ذكرت في شريعتنا. الآن نحن برمضان صار حالنا غير حال، ومطلوب من كل واحد منا أن يستقيم على هذا الحال بعد خروج رمضان. قال صلى الله عليه وسلم شو قال؟ استقيموا ولن تحصوا. شو يعني استقيموا ولن تحصوا؟ يعني أنت يا ابن آدم أكيد ما احتحسن تواظب نفس المواظبة بعد رمضان. ليش؟ لأنك لن تحصي، أنت ضعيف، أنت ناقص، أنت قاصر، عرفت كيف؟ بذل جهدك. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ نبهنا معلم الخير، واعلموا أن خير أموركم الصلاة. شايفي يعني اللي كان معه يصلي الفرض وهلا في رمضان يصلي الفرض اياك ثم اياك انت تدرك صلاه الفريضه. يقول صلى الله عليه وسلم اعلموا ان خير اموركم الصلاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم بعدين شوف لي ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. شو يعني انا هيك فهمي؟ بجوز انت تخالفني الفهم. مشان الاستقامه دائما كن متوضي على طهاره. شفت كيف؟ ليش؟ لما تكون متوضي على طهاره، خلينا احنا ناخذها من الناحيه الماديه، انا ما عم احكي عن الروحانيات، اكيد في امر روحاني، هذا الوضوء له عظمه، شايف بسوقك سوق الى فعل الطاعه، لكن خلينا احنا نحكي من الناحيه الماديه، اذا واحد ماشي وتعبان واذن وهو متوضي بيقول لك ايش في علي انا فوت دقيقتين بصلي بطلع، شايف كيف؟ اذا هو مثلا مو حافظ قران وهيك متضايق بدل ما يلهي نفسه باشياء ثانيه شو بيفتح المصحف هذا لانه متوضي، عرفت كيف؟ فلذلك خلينا نبدا الاستقامه ان شاء الله، بنقول له يا رب هيك بنقول له ما دخلنا نحن، حبيبك خبرنا انه ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن، ونحن بدينا بهالوضوء في واحد هيك تعبان احواله قاعد على الكرسي وقدامه ميكروفونات وكاميرات، لاحظوا كيف؟ قال لانه حافظوا على الوضوء، فلذلك حافظوا على الوضوء وبتشوفوا ان شاء الله الله يرزقكم رزقنا الاستقامه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله. Thank you.